بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في كتاب الملخص الفقهي، وكنا في المرة الأخيرة وقفنا في كتاب الجنائز عند قول المصنف، قال ثانيا أحكام الوفاة، وسبق الكلام عن أحكام المريض والمحتضر، أي ما يتعلق بالإنسان إذا مرض وإذا احتضر، فهناك أحكام وآداب سبق الكلام عنها. وأما الكلام في هذه المرة فيكون عن أحكام الوفاة وما بعدها. قال: ويستحب إذا مات الميت تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات، وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فهذا أمر مستحب أن يفعله من عند الميت، في إذا خرجت روح الميت وتيقن موته، ويعرف الموت بعلامات يعرفها أكثر الخلق وأكثر الناس، فإذا تيقنوا موت هذا الإنسان كان أول ما ينبغي أن تغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا مات خرجت روحه، وذكر لنا أن البصر يتبع هذه الروح في صعودها، ولذا فإنه يرى الميت في أكثر الأحوال شاخص البصر، فلو ترك على ذلك لقبحت هيئته. ولذلك ينبغي على من حضر الإنسان عند موته أن يسارع بتغميض عينيه، لأنها في هذا الوقت ستكون سهلة، أما بعد ذلك فإن الأعصاب تتجمد، وعندها ربما يعصر عليهم هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فلا تقولوا إلا خيرا. وهذا كان في معرض نصيحة عامة، وهو في يعني حضوره لاحتضار الصحابي الجليل رضي الله عنه أبي سلمة، فقد أو حصل من بعض ذويه أنهم تكلم بكلام لا يجوز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقولوا إلا خيرا عند الميت في هذه اللحظات، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولذا يستحب من خلال هذا الدليل أو هذا الحديث، يستحب كثرة الدعاء للميت في هذه اللحظات، أي في لحظات خروج روحه وعند يعني احتضاره، فإن الملائكة تحضر وتؤمن على ما يقول الناس، كلما قالوا شيئا قالوا آمين آمين. ولذا فلا تقولوا إلا خيرا، وإلا بعض الناس ربما عند ذلك يقولون شرا، فيؤمن الملائكة على هذا، فيؤمن الملائكة على هذا. ومن ذلك أيضا أنه يستحب أن تعصب رأسه بحنكه، أن يعصب رأس الميت مع حنكه، يعني تؤخذ عصابة من تحت حنكه وتربط من عند رأسه حتى لا يفتح فاهه، فإنه لو حصل فإنه أيضا سيعصر ذلك ويصعب ذلك، فيقبح، يكون هيئة الميت قبيحة بعدها. ولذلك من السنة لمن حضر إنسانا قد مات، يعني حضره عند الاحتضار، أن إذا مات وأيقن موته أن يغمض عينه، وأن يعصب رأسه بحنكه، وهناك سنن يعني وإن لم يذكرها المصنف، مثل مسألة إذا كان في حال الاحتضار ولا تزال الروح يعني أن يسقيه الماء ونحو ذلك، فإن الإنسان في هذا يشتد عليه أمر خروج الروح، كان يسقيه الماء فضلا عما تقدم من تلقينه لا إله إلا الله وتذكيره بالله وتعظيم رجائه في الله سبحانه وتعالى. قال: ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبارة. يستحب ستر الميت بعد وفاته، إذا مات الميت ستر، وإن كان هو يلبس الثياب لكن يستر الميت بالكلية، يسجى يعني يستر كل الميت حتى الوجه فيسجى الميت. وهذه الهيئة يراد منها معاني معنوية ومعاني حسية. أما المعاني الحسية فإن الميت قد فارق الحياة وصار من أهل الآخرة، آسف المعاني المعنوية، فإن الميت قد فارق الحياة وصار من أهل الآخرة، فكأن هذا الستار يقول انفصل له هذا الإنسان عن أهل الدنيا، انتهى أمره في هذه الحياة الدنيا، فكأنه يسدل على حياته التي كانت في الدنيا لأنه انتقل وتحول إلى مشهد آخر. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا أما المعنى الحسي فإنه يستر الميت لأن الإنسان إذا مات تغيرت في العادة ملامحه، تغيرت في العادة ملامحه، فربما تنحني الأنف قليلا أو تميل الأنف قليلا، ربما يشتد يعني الوجه ونحو ذلك، فهذا مما ربما يقبح الهيئة في بعض الناس وقد يكون من الصالحين، فلربما يسوء الناس أو يسيء الناس الظن به. وإن كان يعني هذا ليس في كل الخلق لكن هذا في الغالب، أن ملامح الإنسان تتغير، وكلما يعني مضى زمن على موته كلما ظهر ذلك في يعني وجهه ونحو ذلك. قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. سجي يعني غطي، صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجمل الناس وأطهر الناس صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك اتبعوا سنته في ذلك، فإنهم غطوا النبي صلى الله عليه وسلم كله حتى وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه سنة المسلمين في الموتى، هذه سنة المسلمين في الموتى، بخلاف أهل البدع كالشيعة ونحوهم من أهل الضلال والانحراف، فإنهم لا يسجون عظماءهم، بل ربما أبقوا عظماءهم وأحدثوا لهم ما يحدث الكفار من تعظيم باطل، وما أشبه أحوالهم بأحوال النصارى والعياذ بالله. فالنصارى يمكثون الأيام فيما يسمى بنظرات الوداع الأخيرة لموتاهم العظماء عندهم، وكذلك الرافضة الشيعة يفعلون، سبحان الله العظيم. وهذا كله من الضلال، فإذا كان سيد الناس سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لما مات سجي، ما فيش حاجة اسمها يكشف وجهه والنظرة الأخيرة ونحو ذلك، وكما يفعل هؤلاء من الرافضة والنصارى. قال: وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. حبرة، حبرة مخططة يعني فيها خطوط. نعم. قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، يعني وإن كان الحديث ضعيفا يعني ما ينبغي للناس تأخير دفن الميت وتجهيزه، عليهم أن يسرعوا. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن جرت السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده على الإسراع بتجهيز الميت. ويستدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فهذا يشمل عموم التجهيز، يشمل عموم تجهيز الجنازة، لأن بقاء الجنازة زمنا بعد الموت لا سيما إن كان لغير غرض شرعي يؤلم أهل الميت ويبقي الأحزان الشديدة فيهم. أما الإسراع بالجنازة ودفن الميت هذا إكرام للميت وراحة للأحياء من هم وكرب ما لحق بهم من مصابهم. قال ولأن في ذلك حفظا للميت من التغير. قال الإمام أحمد رحمه الله كرامة الميت تعجيله، كلمة مشهورة جدا عندنا إكرام الميت دفنه، الإمام أحمد هذه كلمته كرامة الميت تعجيله. قال ولا بأس أن ينتظر به أو أن قال ولا بأس أن ينتظر به من يحضره أو ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش على الميت من التغير. يعني يستثنى من ذلك أي من الإسراع التأخير إن كان لمصلحة شرعية، يجوز تأخير الدفن والتجهيز إن كان لمصلحة شرعية كشهود وليه مثلا، وليه اللي هيدفنه ويتولى أمره غائب فينتظر حتى يحضر هذا الولي ما لم يضر الميت، ما لم يضر الميت يتغير نحو ذلك. ولذا فإذا كان باعتبار شرعي فلا مانع في ذلك كما أشار، كأن يكون الولي غائبا فينتظر حضوره ليشهد يعني دفن وليه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الصحابة به يومين رضي الله عنهم وأرضاه، انتظروا به يومين وما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد يومين، وهذا لأجل اعتبار شرعي أو معتبر شرعي عظيم، وهو تنصيب الخليفة، وهو تنصيب الخليفة، أي أنهم لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكوا عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الخطير وهو تنصيب الخليفة. وهذه مسألة شرعية عظيمة جدا لا يعيها إلا أهل الإيمان والإسلام، أما المنافقون والعياذ بالله فإنهم يطعنون بها كما يؤلف بعضهم كطه حسين والكواكبي ونحو ذلك، فيؤلفون في مؤلفاتهم ويتهمون الصحابة بحب الدنيا ويقولون مكثوا ولم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم تنازعا على الخلافة وعلى الرئاسة ونحو ذلك، وهذا من إجرامهم قبحهم الله تعالى. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم هم أورع من تورع عن الصدارة والرئاسات والإمارات وغير ذلك، لكن هم رضي الله عنهم علموا خطورة هذا الأمر وهو مسألة التنصيب، تنصيب الخليفة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تتنازع الأمة، فيظل في نفوس الناس التعجيل بهذا الأمر لأنه ينتظر بدفن النبي صلى الله عليه وسلم فيتعجل الناس ولا يتراخوا في هذا الأمر لأجل تنصيب الخليفة قبل مواراة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أهمية الإمام وأهمية الخليفة للأمة المسلمة. فانظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يموت وينتظر به يومين ولا يدفنونه إلا بعد يومين صلوات الله وسلامه عليه، وهم يعلمون أنه مبارك صلوات الله وسلامه عليه، لا يتغير ولا يصيبه شيء من ذلك. ثم أمر الخلافة أمر عظيم حفظ الله عز وجل به الأمة، ولذلك الصحابة في خلال هذه المدة نصبوا الخليفة، في يومين نصبوا الخليفة وهو أبو بكر رضي الله عنه، والذي حفظ الله عز وجل به الأمة، لأن الأمة في هذه الساعات في حالة من التعرض للعواصف الداخلية والخارجية، عواصف داخلية في الدولة المسلمة وعواصف خارجية. أما العواصف الداخلية فالمنافقون يقودونها ويروجون أن دولة الإسلام انتهت وماتت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد المسلمون أن يثبتوا أن دولة الإسلام مستمرة. وأما في الخارج فإن الروم والفرس كانوا في أشر هزيمة، فإذا سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا بتنصيب خليفة طمعوا في المسلمين، وربما أفجأوا المسلمين وأغاروا عليهم في هذه اللحظات التي فيها المسلمون في ضعف، لا لهم خليفة ولا لهم إمام يقودهم ولا لهم حد يوجههم. ولذلك عكف الصحابة في خلال يومين على هذه القضية حتى ينصب الخليفة، وهذا الذي توقعه المسلمون. فإنه بمجرد أن أشيع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم طبعا في هذا الزمان ما كانش في نت ولا فيسبوك ولا الحاجات العصرية التي وإن كان لها وجه خير لها وجه شر كبير جدا، ما كانت موجودة. فعلم خبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد تنصيب الخليفة في الأمصار، حتى بعد تنصيب الخليفة انظر ماذا حدث، الردة ومنع الزكاة، ردة ومنع الزكاة، ارتد من ارتد ومنع الزكاة من منع، وكل يقول مات محمد. المرتدون قالوا خلاص مات محمد، الدولة الإسلامية خلاص انتهت، اقروا عليها الفتح، ما فيش إسلام تاني، خلاص خلصنا على الإسلام لأن محمد مات. فأقام المسلمون لهم دولة الإسلام التي ما عرف مثلها في التاريخ، ولقنوهم درسا ما عرف مثله في التاريخ. قال أبو بكر أيموت الإسلام وأنا حي، وعزم على قتال هؤلاء جميعا، عزم على قتال المرتدين وقتال مانع الزكاة، حتى أن عمر رضي الله عنه الشديد المعروف بشدته يقول لأبي بكر يا خليفة رسول الله تقاتل من قال مثلنا، انت اللي منع الزكاة دول المسلمين بيقولوا زينا لا إله إلا الله، تقاتل من قال مثلنا؟ فقال خوار في الإسلام شديد في الجاهلية أو كلمة نحوها، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. عقال البعير ده اللي هو عبارة عن ايه؟ حبل، حبل. والعلماء يقولون هذا او هذه صيغة مبالغة او اسلوب مبالغة من ابي بكر، والا عقال البعير ما فيهوش زكاة، لكن هذا اراد به ان يبالغ في ان الامر هو مش لن ينثني عنه ولن يرجع. لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه. ولذلك حفظ الله عز وجل الإسلام بالخليفة الذي نصب، فكانت حرب الردة وحرب مانع الزكاة وإنفاذ جيش أسامة. جيش أسامة ده كان على الحدود، حدود المدينة بعدها بشوية، كان في الوقت الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مريضا كان هذا الجيش أعد للخروج، وودعه النبي صلى الله عليه وسلم للخروج، وفي هذه الأثناء مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، فتوقف الجيش في الطريق ينتظرون ما الأمر، إيه اللي هيحصل في الدولة الإسلامية والقرارات هتبقى إيه. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا مثلنا، مش زينا احنا، أول بس ما الإسلام ياخد صدمة كل الناس تعمل إيه؟ تدوخ يقع في الأرض يقول لك خلاص الدنيا راحت خلاص والإسلام راح والدنيا راحت. والله العظيم يا أخوانا يعني هذه الخاطرة بالفعل محتاجين كلنا أن احنا فعلا نتذكرها. كثير من المسلمين وخصوصا بعض العاملين في العمل الدعوي بعد الأحداث الأخيرة حصل لهم نوع من الفتور والسقوط الدعوي. لماذا؟ راح الإسلام خلاص، إيه الدنيا راحت، الدنيا وقعت، الإسلام راح خلاص، ده بقى هم اللي مش عارف كذا وهم اللي انظر. لا والله، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم قبل أن يصلوا إلى هذه اللحظات كانوا يعرفون طريقهم، ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أوقفوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصبوا الخليفة. ولذا لما يجي حد بقى عدوه ولا غيره ولا غيره يتكلم، في خليفة للمسلمين، في خليفة للمسلمين. أسوأ لحظات لأي جماعة من الناس حتى بغض النظر عن مسألة الإيمان والدين، أسوأ لحظات لأي جماعة من الناس لحظات أن يعيشوا بلا قائد، أن يعيشوا بلا قائد. أي جماعة من الناس إن عاشت بلا قائد اضطربت أحوالهم أسوأ اضطراب. ولذلك المسلمون يقودهم الخليفة بأعظم ما يقاد به الناس وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. المسلمون عندهم كتاب يقودهم وعندهم خليفة يقيم فيهم هذا الكتاب، فنسأل الله العفو والعافية. قال: ويباح الإعلام بموت المسلم للمبادرة لتهيئته وحضور جنازته والصلاة عليه والدعاء له. وأما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع وتعداد مفاخره فذلك من فعل الجاهلية، ومنه حفلات التأبين وإقامة المآتم. يباح الإعلام بموت المسلم، إذا مات الميت فيجوز لأهله ويعني أصدقائه ونحو ذلك أن يعلنوا بعضهم البعض بموته ليشهد الناس جنازته، لأن هذا حق من المسلم على المسلم. وهذا الإعلام له ضوابط أيضا، له ضوابط أيضا، فإنه يجوز أن يعلم أهل المسجد في المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي قام على المنبر وقال: قد مات أخ لكم في دين الله اليوم، ونعى النجاشي، ونعى النجاشي، وصلى المسلمون عليه صلاة الغائب. ولذا يجوز الإعلام في المسجد، يجوز نعم، لكن الإعلام من قبيل أن يشارك أهل المسجد في جنازته، ليس من قبيل المفخرة. وعليه لو هيمسك الميكروفون بتاع المسجد أو المكبر وهيعلن، هذه من البدعة، هذا بدعة. لماذا؟ لأنه ليس هذا هو الغرض، الغرض إعلام أهل المسجد من المصلين ونحو ذلك بموت أخيهم ليشهدوا جنازته. كذلك أيضا من البدعة الإعلام بالمفاخرة بأي صورة، بأي صورة من الصور إعلان المفاخرة حتى ولو كان بورقة، فإن قصد بها المفاخرة فهذا منكر. أما إن قصد إعلام الناس فلا بأس أن ينزل مثلا على الإنترنت، على الصفحة، على المش عارف إيه، على الموقع: مات اليوم أخوكم فلان وجنازته الساعة كذا، لا حرج، لا بأس، ما لم يقصد به المفاخرة. أما المفاخرة مثل ما يفعل الناس ربما في زماننا هذا، تجد السيارات تطوف في الشوارع بمكبرات الصوت، بل من أعظم ما يدل على المفاخرة ذكر القرابات، فيقولون: مات فلان الفلاني، أخو فلان وابن فلان وابن عم فلان وأريف فلان، كل هذا من قبيل المفاخرة والعياذ بالله. لماذا؟ كأنهم يقولون للناس: يلي ما انتش عارف الميت، خلي بالك اعرف فلان الفلاني أو علان العلاني عشان تيجي، عشان يبقى الناس كتير جدا، ليس لأجل أن يصلوا عليه، إنما لأجل أن يتفاخر أهله بأن جنازته قد حضرها العدد الكبير. هذا نعي الجاهلية، كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل منهم خرجوا في الأسواق وقالوا: مات اليوم تاجر التجار وسيد الأمصار، يظلون يفاخرون بمثل ذلك وهم ينعون ميتهم، فهذه هذا منكر وهذا لا يجوز. وكذا حفلات التأبين وإقامة المآتم ونحو ذلك. إقامة المآتم يعني الشوادر إياها اللي بيعملوها، هذه السرادقات، هذا كل من البدع والمنكرات، وهذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه، أو في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد اجتماع أهل الميت وصانعهم الطعام من النياحة. اجتماع أهل الميت على طريقة السرادقات ونحوه، فالسنة خلاف ذلك. السنة العزاء والمفارقة، العزاء والمفارقة، لأن المكث والاجتماع يجدد الأحزان على أهل الميت، ولذلك هذا كله يجعل الناس أحيانا في تكلف، يجعل الناس في تكلف، يعني لدرجة أن بعضهم بيبقاش حزين، الميت بتاعه هو حساباته عنده مش حزين، لا هو مستحضر مثلا أي معاني ولا غيره، المهم هو مش حزين، فيتكلف الحزن، يقوم يعمل نفسه حزين ويحط منديل اسود عشان يزود الموضوع شوية ويلبس جرافات سودة. انظر، هذا كله من التكلف، هذا كله من التكلف، والشرع نهى عن ذلك. وقوله وصنيعهم الطعام، الضمير عائد على أهل الميت، على أهل الميت. أما الجيران فإنه يستحب منهم فعل ذلك، إن الجيران هم اللي يصنعوا طعام لأهل الميت مش المعزين كما يفعل الناس في القرى والأرياف ونحو ذلك، فإنهم يفعلون ذلك للمعزين. يجي المعزين جايين من بلاد مختلفة، يقوموا الناس حواليهم من الجيران يعملوا أكل وطعام للمعزين، والمعزين كأنهم قاعدين في فرح، يعودوا بقى طبعا حلقات حلقات للأكل، وما أدراك ما هذه الحلقات وما يدور فيها. فهذا في الحقيقة مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر قال: اصنعوا لآل جعفر طعام فإنهم قد نزل بهم اليوم شغل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نزل بهم هم الموت، مصيبة الموت. فتجد أهل الميت حتى ولو كان يقدر تراه يخجل، يعني لو هو عايز يأكل يوم يخجل، ما هو عادله 24 ساعة عايز يأكل، هو مش إنسان يوم يخجل من اللي عادين. ليه؟ لأنه بعضهم هيقول بص الراجل بيأكل إزاي وعنده الميت، مع أنه هو راح كل طبعا واللي اتعمل له ضيافة وكل. طب وأهل الميت ده هم أولى، هم السنة أصلا جعلت فيهم، هم اصنعوا لآل جعفر طعام، لأنه أهل الميت في شغل في هم، مش هيقوم يعملوا أكل، مهمومين. فعند ذلك يشجعهم جيرانهم أو قرابتهم أو ذلك، ويجيبوا لهم الأكل ويحطوه ويسيبوهم وينشوا، أو ما فيه مصلحة أن يقعد معاه ويخليه يأكل، لكن مش يقعد هو يتضايف عنده. أنا أذكر زمان وأنا صغير مات أبي الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين، فجاء قرابات من الأرياف والمش عارف إيه، وأنا أذكر كنت أراهم كأنهم في حفلة شعبية، وأنا صغير كنت أنكر ذلك، كيف الله وده حال حد عنده ميت، وكنت في حالة من الغيظ الشديد جدا، إن إزاي أبوي أنا ميت وأنتوا قاعدين تاكلوا وتشربوا وتضحكوا مع بعض. هذا ما يحدث في الغالب في الحقيقة، إن الناس يجوا اللي هم المعزيين دول يقعدوا كده، بل تجد في السرادقات يعملوا بقى الايه القهوة والشاي ومش عارف ايه، والراجل يعدي قهوة ولا شاي، وممكن كمان ممكن عايز حاجة تانية غير القهوة والشاي يجيب لك برضه. انظر، فهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، مش عن طريق المسجد، مش عن طريق المكبر، مش من عن طريق المكبر، عن طريق إمام المسجد لا حرج، لا بأس نعلق ورقة على باب المسجد من بره، لا بأس نعلق ورقة على بيبان أو جنب بيت الميت، لا بأس إحنا كأشخاص نبلغ بعضنا بالتليفونات برسالة، لا بأس فلان مات اليوم وجنسته الساعة كذا، ونحو ذلك. قال: ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر، وقد قدمها الله تعالى في الذكر على الدين اهتماما بشأنها وحثا على إخراجها. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة إذا مات الميت وعليه دين وله وصية أيهما يقدم في التنفيذ. فالعلماء على خلاف، وكلام الشيخ أنه يميل إلى قول الوصية أولا، والأرجح أن الدين أولا، لأن الدين من باب الحقوق الواجبة، من باب الحقوق الواجبة، والوصية من باب التبرع، من باب التبرع، وأولى بالحق أو أولى ب يعني السداد صاحب الحق الواجب وليس صاحب الحق الموهوب. نعم. ولذا فالدين يخرج أولا ثم الوصية ثم توزع التركة بعد ذلك. قال: ويجب الإسراع بقضاء ديونه سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو نذر أو نذر طاعة أو كفارة، بقضاء ديونه سواء كانت ديون لله عليه زكاة، يبقى الزكاة تخرج عليه، ديون للناس، ديون للناس تخرج عليه، حج مستحق يعني لزمه الحج في عامه هذا أو في عمره، ولزومه الحج أو إلزامه الحج يكون بتوفر أسباب الحج عنده قبل موته، فإن مات وأسباب الحج كانت عنده قبل موته فيلزم الحج عنه عن بعد موته، يلزم ويجب لأنه توافر عنده المال والاستطاعة والقدرة، المال والاستطاعة والقدرة. وإن كان لها تفصيل كده فقهي نحاول نقوله بإشارة توضيح. واحد كان رجل كان لا يملك الاستطاعة مثلا في أول السنة الهجرية، لا يملك الاستطاعة، فمات في أثناء السنة الهجرية وهو لا يملك الاستطاعة، لا شيء عليه. طيب، واحد كان لا يملك الاستطاعة في أول السنة الهجرية وقبل الحج يعني قبل موسم الحج ملك الاستطاعة ولم يخرج فمات بعدها، بعد موسم الحج مات، يلزم الحج عنه. صورة ثالثة: ملك الاستطاعة ومات قبل موسم الحج، بس ملك الاستطاعة دي متى؟ بعد موسم الحج اللي فات، بعد موسم الحج اللي فات. بمعنى انه هذا ملك الاستطاعة، احنا مثلا دلوقتي موسم الحج انتهى، واحد هيملك الاستطاعة مثلا في الشهر اللي جاي، الشهر اللي جاي ده، ومات بعدها بشهر او شهرين، هذا لا يلزم الحج عنه. لماذا؟ لانه لما جاء الحج لم يكن هو مستطيع، او لما جاء الحج الذي بعده لم يكن هو من اهل الدنيا عند ذلك. ولذلك الاستطاعة تكون بانه هو يكون ادرك الحج وعنده الاستطاعة ومات ولم يحج، هذا يلزم الحج عنه. نعم. جزاك الله خير الجزاء. احنا بنقول الالزام الواجب اللي هيخرج من التركة، اللي الورثة هيتعاركوا مع بعض هيقولوا انتوا هتطلعوا 30 ولا 40 الف جنيه لحد يحج، امتى يكون مسألة الحج دي. نعم. قال: ويجب الاسراع بقضاء ديونه سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو نذر طاعة أو كفارة، أو كانت الديون لآدمي كرد الأمانات والغصوب والعارية سواء أوصى بذلك أو لم يوص به، يعني عنده أمانات هو أوصى برد الأمانات أو ما أوصاش هترد ونحو ذلك. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي أو حتى يقضى عنه، هذا الحديث يستدل به على أولوية الدين، أولوية الدين في القضاء. يقول: أي مطالبة بما عليه من الدين محبوسة. ففي هذا الحث على الإسراع في قضاء الدين على عن الميت، وهذا في من له مال يقضي منه دينه، ومن لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه. نعم. ثالثا: تغسيل الميت. قال: ومن أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله. يعني علم به وأمكنه، دي اللي تساوي إيش؟ فرض إيش؟ كفاية. قال صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر. الشاهد قوله اغسلوه، هذا أمر اغسلوه. وقال في ابنته: اغسلنها خمسا أو سبعا إن رأيتن. فالدليل من قوله اغسلنها اغسلوه، هذا واجب، غسل الميت واجب عند موته. وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولا وعملا، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر، فكيف بمن سواه؟ يعني البعض من الناس قد يقول مثلا: احنا بنغسل الميت ليه؟ طيب عشان يتنظف مثلا. غسل أطهر الناس صلى الله عليه وسلم. أو بعض الناس يقول: نغسل الميت لأجل أن يلقى الله طاهرا. غسل أطهر الناس كذلك. البعض قد يقول: نغسل الميت لكي يكون على طهارة، يعني على وضوء أو نحو ذلك وطهارة. نقول أن هذه ليست العلة ولا الحكمة، وإلا ولو مات وهو يصلي فأيضا يجب عليه أو يجب أن يغسل. حتى ولو مات وهو يصلي فيجب أن يغسل. إذن فالحكمة هنا حكمة تعبدية، تعبدية، يعني تغسيل الميت حكمته حكمة تعبدية. نعم. حتى لو طلعوه من البحر يغسل تعبدا، يغسل تعبدا، لأن هذا التغسيل نفعله تعبدا. تعبدا يعني ماذا؟ هناك عبادات تسمى معقولة المعنى أو معقولة الحكمة، وعبادات تسمى غير معقولة الحكمة أو المعنى. يعني مثلا احنا بنصلي ليه الظهر أربعة والصبح اثنين؟ لماذا؟ حكمة تعبدية، تعبدية. لماذا نسجد مرتين ونركع مرة واحدة ركوع واحد؟ هذا تعبد، يعني الله أمرك ليرى منك الانصياع. كذلك نفس الحال، هذه حكمة تعبدية. نعم. الله المستعان. قال: والرجل يغسله الرجل، والأولى والأفضل أن يختار الشهيد. لماذا لا يغسل الشهيد؟ أقوال كثيرة للعلماء، من هذا أو من أقرب يعني هذه الأقوال أن الشهيد يأتي يوم القيامة بدمه، وهذا شرفه، فإن غسل أزيل أثر الدم. الغسل هيعمل إيه؟ هيزيل أثر الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشهيد يوم القيامة الريح اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فهذا شرف للشهيد يوم القيامة. الشهيد يوم القيامة يقف على دم، فإذا رآه الناس عرفوا نيشانه، وسامه، وسام هو على صدره، إنه هو على دم، ده شهيد. ولذلك لا يغسل الشهيد. قال: والرجل يغسله الرجل، والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل. هي كلام بعد كده على مسألة الرجل يغسل الرجل هذه. والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل، يعني إنسان ثقة يعرف أحكام التغسيل. قال لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي. كنت نفسي قدر الله ما شاء فعل إن إحنا نعمل دعوة قبل الدرس ده للإخوة اللي بيعملوا عمليات تغسيل الموت. في الحقيقة كثير إن لم يكن الأكثر ممن يعني يمارسون مسألة تغسيل الموتى أبعد ما يكون عن فقه تغسيل الموتى، ولعلنا نشير إلى ذلك من خلال يعني هذا الكلام. قال والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي. قال ويقدم في تولي تغسيل الميت وصيه، يقدم في تولي تغسيل الميت وصيه، يعني إن كم وصي حد وصى قال إن أنا مت فلان يغسلني، ولكن ينظر في الوصية إن كانت في القدرة أم لا. فقد يوصي بإنسان فإذا مات يكون الإنسان هذا قد مات مثلا قبله، أو يكون هذا الإنسان غائب مسافر مثلا ونحو ذلك، أو يكون هذا الإنسان عاجزا مثلا، زي بعض الناس مثلا يجي الحد مثلا صحته على قده أوي أوي أوي يقول له لما موت أنا عايزك أنت اللي تغسلني، ما هو ده هو صحته على قده ما يعرفش لا يشيل ولا يحط ولا يعمل حاجة خالص من حاجة ده. فانظر فهذه المسائل ينتبه أيضا ليها، بحيث أنه إذا كان هناك وصي هو يقدم. طب الوصي غير يعني موجود، أو الوصي غير قادر ما يقدرش على مسألة التغسيل، ما عندوش قدرة، كبير مسن ضعيف نحو ذلك، فعند ذلك ينتقل إلى غيره. هيجوا الكلام إن شاء الله. قال ويقدم في تولي تغسيل الميت وصيه، فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين وهذا المعين عدل ثقة فإنه يقدم في تولي تغسيله بذلك. ولاحظ الإشارة دي، فهذا المعين ثقة، وإلا لو هو وصى أمين ثقة يعني عدل ثقة، لو وصى بفاسق يعني لو أن ميتا وصى بأن يغسله فاسق فلا تقام هذه الوصية، لأن هذا فاسق قد يفتري عليه، قد لا يكون أمينا في تغسيله، قد يذكره بما لا يجوز ونحو ذلك. ولذلك المغسل أمين، لأنه ربما يطلع على ما لا يطلع عليه غير من الناس، بل قد يطلع على ما لا يطلع عليه أحد قبله. فبعض الموتى قد يظهر عليهم ما يظهر من الأحوال عند الموت، إلا أن يكون من أهل المعاصي والفجور فإن هذا من المستحب إظهار ما رأى عليه من علامات سوء الخاتمة، والعياذ بالله، فإنه يخبر بذلك زجرا لأمثاله وتخويفا لأهل طريقته، يقول ده والله وأنا بغسله حصل كذا وكذا، صدقا يعني مش يألف، من ما رأى من سوء الخاتمة والعياذ بالله. هذا لأجل التخويف من طريقته، وليس الستر هنا مطلوب، وليس الستر هنا مطلوب، لا، بل ربما يكون الجهر أفضل. وكذلك يذكر العلماء إن رأى من أهل البدع شيئا من الخير لا يذكره، لو هو بيغسل واحد من أهل البدع والمنكرات، البدع خصوصا يعني البدع الشرعية، رأى عليه شيئا من الخير لا يذكره. لماذا؟ لأن هذا الأمر لو ذكر لاغتر الناس بطريقته أيضا. يعني واحد صوفي مثلا عاش طول عمره يعتقد في أهل القبور وفي الأولياء ونحو ذلك، وجي مات ورؤي عليه شيئا من الخير، قد يكون هذا الإنسان قبل موته تاب من هذا بلحظات ولا حاجة، تاب من ذلك، فإذا ذكر ذلك في الناس اغتر الناس بطريقته، قالوا بس ده الراجل ده كان على الإيش؟ على الحق، ولذلك لا يذكر هذا. وإذا رأى خيرا من أهل الصلاح أزاعه إذا رأى خيرا من أهل الصلاح أزاعه، يعني حد من أهل الصلاح والدين رأى عليه خيرا عند تغسيله وتكفينه ونحو ذلك يذيع ذلك في الناس، لأن ده من الأشياء التي ترغب الناس في اتباع طريقته وسنته. نعم. ما الفضيحة مطلوبة لأهل الفسق، يعني لو واحدة مثلا ممثلة مثلا اللي طالعين بيقولوا احنا هنعلموا الناس الإسلام، مش عارف انه الإسلام اللي هيعلموا للناس ده، هيعلموا الناس الإسلام، اصل ما حدش عارف الإسلام، احنا بقى اللي هنعرفهم الإسلام، دي راحت في 60 دهية والعياذ بالله مثلا قبل أن تتوب، يعني إن لم تتوب وماتت على حال هذا والعياذ بالله لا ينشر فضائحها كلها والعياذ بالله، حتى يرهب الناس من طريقتها. وده سبحان الله أكثرهم بيموتوا بنفس الطريقة، يعني يموتوا إما في شقق والعياذ بالله مقفول عليهم ويموتوا وينتنوا في داخل ويصيروا جيفا، أو بعضهم يموت والخمر في إيده، أو بعضهم يموت والعياذ بالله وهو لابس ملابس نساء. يعني كثير من الممثلين يعني تسمع أنه لما يموت يفتحوا الغرفة بتاعته يلاقوه لابس ملابس نساء والعياذ بالله، هذا يفضح، هذا يفضح على الملأ. نعم. قال فالمرأة يجوز أن تغسل زوجها. في الفقرة القبلية قال فإنه يقدم في تولي تغسيله بذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فالمرأة يجوز أن تغسل زوجها. الحديث بتاع أسماء بنت عميس وإن كان ضعيفا يقول كما أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته، حديث أسماء ضعيف، لكن هناك أحاديث صحيحة تغني عن ذلك أو فيها الدليل على جواز تغسيل الرجل زوجته وتغسيل الزوجة زوجها، خلافا للأحناف رحمهم الله تعالى في أنه لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته لأنها بالوفاة بانت عنه ونحو ذلك. هذا كلام فيه نظر شديد جدا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت لغسلتك وكفنتك، وهذا حديث صحيح. وأيضا هي رضي الله عنها عائشة قالت في الحديث الصحيح لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وهذا دليل على مشروعية تغسيل المرأة أو الزوجة للزوج والزوج للزوجة. وطبعا لا أصل لا في دين ولا في كتب أهل علم ولا في تخاريف حتى موجودة لما أطلقه العلمانيون المجرمون، يعني من باب يعني كلام الأخ في مسألة إن إحنا ما نفضحهمش، ما يطلقه هؤلاء في تشويه الإسلام وتبغيض الناس للدين، كما حصل في أول ما الإسلاميين فازوا في مجلس الشعب روجوا حكاية ضجعة الإيش الوداع، ضجعة الوداع، قال لك الإسلاميين في مجلس الشعب بيطالبوا بتقنين ضجعة الوداع. وإيه ضجعة الوداع دي؟ بيقول لك دي سنة عندهم، ونعوذ بالله من ذلك. وهذا لا أصل له لا في ديننا ولا قاله أحد من علمائنا ولا حتى ضعفائنا، ولكن هؤلاء القوم والعياذ بالله يكرهون الإسلام والعياذ بالله. ويعني يحكي لي أحد الإخوة في اليومين الأخارة دول نشرين على برضو بعض المواقع الإجرامية بتاعتهم صورة، هي الحقيقة مش كده لكن هم نشرينها كده، يعني صورة واحدة عريانة من النصف العالي وحط على كتفها التاني ملابس إحرام ومشي في الشارع في السعودية في وسط المحرمين، فمصورينها يعني من ظهرها، وبعدين بيكتبوا تحتها بقى ما سر هذا الأمر، امرأة نصف عارية تمشي بين الحجيج والمحرمين في السعودية، وإجرام فجر. والحقيقة أنها عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن واحد أعجمي شعره طويل وهو أبيض لونه ومتصور من ظهره ولبس لبس الإحرام وماشي في وسط الناس، فمصورينه بقى من ورا وطبعا شعره نازل كده وجسمه أبيض وكده، فده واحدة ست ماشية في الله في السعودية. انظر دول والعياذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. لو طالوا يخلوها جبلية قرود والعياذ بالله، عايزينها جبلية قرود، حسبنا الله ونعم الوكيل، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يتهارج الناس تهارج الحمر. دول والعياذ بالله حياتهم عايزينها كده، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين، ثم يلي الوصي تغسيل الميت، ثم يلي الوصية في تغسيل الميت أبو الميت. يعني لو هو مش موصي بحد، أولى إنسان يغسل الإنسان أبوه. قال: فهو أولى بتغسيل ابنه لاختصاصه بالحنو والشفقة على ابنه، ثم جده لمشاركته للأب في المعنى المذكور، ثم الأقرب فالأقرب من عصابته. يعني بشرط طبعا يكون الأقرب فالأقرب مع المودة، وإلا قد يكون أقرب لكنه يعاديه، فهذا لا ينبغي أن يغسله. نعم. قال: ثم الأجنبي منه، وهذا الترتيب في الأولوية، إن كانوا كلهم يحسنون التغسيل وطالبوا به، لكن لو ما طلبوش به خلاص أي إنسان يغسل، وإلا فإنه يقدم العالم بأحكام التغسيل على من لا علم له. قال: والمرأة تغسلها النساء، والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها اللي هي موصية بها، يعني فإن كانت أوصت أن تغسلها امرأة معينة قدمت على غيرها إذا كان فيها صلاحية لذلك. شوف العبارة بتاعت إذا كان فيها صلاحية لذلك، صلاحية حسية وصلاحية معنوية. صلاحية حسية القدرة الحسية، صلاحية معنوية العلم. نعم. قال: ثم بعدها تتولى تغسيلها القربى، فالقربى من نسائها. قال: المرأة تتولى تغسيلها النساء على هذا الترتيب، والرجل يتولى تغسيله الرجال على ما سبق، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. فالرجل له أن يغسل زوجته، والمرأة لها أن تغسل زوجها، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته، ولأن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة. حديث يعني ضعاف السند، لكن تقدم الدليل في مسألة، وورد مثل ذلك من غيرهما من الصحابة. قال: ولكل من الرجال والنساء غسل من له دون 7 سنين ذكرا كان أو أنثى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير، ولأنه لا عورة له في الحياة فكذا بعد الموت، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. يعني يجوز للرجال والنساء أن يغسل كل منهم الصبيان والبنات دون سبع. يعني إن كان الولد صغير تغسله امرأة ما فيش حرج، وإن كانت البنت صغيرة يغسلها رجال لا حرج، وإن كان الأفضل أن يكون كل جنس له جنسه ما استطعنا، لكن فيما جاوز السبع لا يجوز. فيما جاوز السبع لا يجوز، يعني ماذا؟ لا يجوز لرجل أن يغسل بنتا جاوزت 7 حتى ولو كانت ابنته، ولا يجوز للمرأة أن تغسل ولدا جاوز 7 حتى ولو كان ولدها. احنا قلنا الزوج والزوجة ده حاجة تانية. نعم. قال: وليس لامرأة غسل ابن 7 سنين فأكثر، ولا لرجل غسل ابنة 7 سنين فأكثر، ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته، لقول الله تعالى: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. براء من الكافر في كل شيء، إن براء منكم، براء مطلقة من الكافر. نعم، إلا طبعا مع ثبوت النسب ونحو ذلك. قال: فالآية الكريمة تدل بعمومها على تحريم تغسيله وحمله واتباع جنازته الكافر. وقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. وهذا بعد ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، نزلت هذه الآيات لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول رأسا المنافقين، نزل قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. طيب المنافقين في زمننا ده يصلى عليهم ولا لا يصلى عليهم؟ الجواب: يصلى عليهم، لكن يترك أفاضل الناس الصلاة عليهم. يعني من حيث الحكم الشرعي يجوز الصلاة عليه، يجوز الصلاة عليه، لكن أنا شخصيا لو أنا من أدنى الناس ما نش مصلي على ولا أحد منافق. يعني أنا بقول أوت، لو ترك الناس الصلاة على من علم نفاقه لا كان لذلك وجه، والله أعلم. لأن الله قال: ولا تصلي على أحد مات منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. تقول أنت هذا معلوم للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي معلوم بالوحي. نقول: ومن سار على دربه فهو على طريقته. ولذا وإن كنا لا نكفره، وهذا هو الفارق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كفر ابن سلول يقينا، أما نحن فلا نقول بكفره يقينا، لكن نقول هو على طريقة الكفار لأنه منافق والعياذ بالله. وإلا لما يخرج واحد يقول شريعتي اللي تتكلموا عنها، ما فيش حاجة اسمها الشريعة الإسلامية مادة في الدستور، ده أنا روح أصلي عليه ده والعياذ بالله، ولا يستحق يتصلى عليه أصلا من المسلمين والعياذ بالله. اللي يعظم أن يكون لليهود والنصارى حق في شرائعهم وأما المسلمين ما لهمش حق، أي صلى عليه ده والعياذ بالله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وقال تعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال: ولا يدفنه، أيضا لا يدفنه، المسلم لا يصلي عليه ولا يشهد جنازته ولا يدفنه. قال: لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإن المسلم يواليه بأن يلقيه ولا يدفنه، منعا للتضرر بجثته ولإلقاء قتلى بدر في القليب. يعني لو الكافر لا يوجد من يدفنه من الكفار فإن المسلمين عند ذلك يدفنونه دفن المواراة وليس دفن التكريم كما هو للمسلمين. المسلم بيدفن بطريقة ولو قبره لطريقة، سواء لحد أو شق، وينزل بطريقة ويسمى وكذا وللقبلة وغير ذلك. أما هذا فيلقى في حفرة ويردم عليه بالتراب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب، وهو كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أصر على الكفر إلى آخر لحظة، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو يحتضر، وجعل يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله. فنظر إلى، فقال له أمية بن خلف وأبو جهل وهما عند رأسه: تموت على غير ملة عبد المطلب؟ فقال: بل على ملة عبد المطلب. ولذلك لما مات وجاء علي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحقق موته، قال: اذهب فوارح، اذهب فواره، ما قالوش اذهب ادفنه دفن الإكرام للمسلمين، اذهب فواره، حفرة وحطه على التراب وخلاص على كده. نعم. قال: وكذا حكم المرتد. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ألقى قتل المشركين جميعا في القليب، كلهم فوق بعض. عندنا في الإسلام كل مسلم له قبر لوحده، يعني ما يقبرش واحد فوق واحد. حتى يوم أحد لما تزاحمت القبور ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في القبر الرجل والرجلين، هذا بطريق يعني ماذا؟ أنه ينيم رجل ورجلين في قبر واحد، يعني كل واحد له منيم في نفس القبر. أما المشركون فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم في البئر، ألقاهم في البئر، يعني بقوا المسلمين بالرماح كده يزقوهم في البئر، يزقوهم في البئر فوق بعض، ثم أمر بإلقاء التراب عليه حتى لا تتضرر الأرض بجثثهم. نعم. قال: وكذا حكم المرتد كتارك الصلاة عمدا، وهذا على ترجيح القول بكفر تارك الصلاة مطلقا كما يذهب إليه في الظاهر أو في ظاهر قوله الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وكثير طبعا من يعني علماء المملكة السعودية يذهبون إلى هذا القول، وهو تكفير تارك الصلاة والحكم بردته عمدا إذا تركها عامدا مطلقا، يعني سواء تركها بكسل أو تركها بجحود، وإن كان الراجح قول الجمهور وهو أنه لا يحكم بردته إلا إن جحد الصلاة. وليس هذا معناه أنه على أمر هين، وإلا فهو عند العلماء قاطبة أشر من الزاني والسارق والقاتل وشارب الخمر، ولهذا الله. وكفى أن العلماء اختلفوا في حكمه، أهو كافر كأبي جهل أو هو والعياذ بالله كافر لنعمة الله عليه. نعم. قال: وصاحب البدعة المكفرة، يعني أيضا لا يصلى على صاحب البدعة المكفرة، البدعة التي يكفر بها صاحبها، يعني على سبيل المثال كمن يعتقد في النجوم أو يدعي الغيب كالكهان والنجمين والمعرفين ونحو ذلك، ويروج لذلك ويغرر بالناس في ذلك ويقول لهم أنه يعلم الغيب ويعرف كذا ويعرف كذا، هذه بدعة مكفرة والعياذ بالله. وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيا وميتا، موقف التبري والبغضاء. قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم والذين معه: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وذلك لما بين الكفر والإيمان من العداء ولمعاداة الكفار لله ولرسوله ولدينه، فلا تجوز موالاتهم أحياء ولا أمواتا. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق وأن يهدينا صراطه المستقيم. طيب، هنا مسألة أيضا، وهي هذا في أهل الكفر، كيف الحال في أهل المعاصي والفسوق؟ هل تترك الصلاة عليهم مطلقا؟ وهل يغسلون ويكفنون وكذا؟ بلا خلاف بين العلماء أنهم يغسلون ويكفنون ويدفنون، والخلاف في الصلاة عليهم، أي في إطلاق الصلاة عليهم من المسلمين. فكثير من العلماء يرى كراهة أن يصلي عليه أهل الفضل زجرا لطريقته وطريقة أمثاله من الفسق، لما يجيش واحد عالم يروح يصلي لي على واحدة ممثلة مثلا أما تموت، أو يروح يصلي على واحد فاجر ولا فاسق والعياذ بالله، هذه مصيبة والعياذ بالله. لأنه إذا صلى العالم على ذلك كان ذلك إقرارا لحاله، ولذا من أين سيعرف الناس الفسق من الطاعة إذا كان الكل يصلى عليه وكذا وكذا ونحو ذلك؟ ولذا ماذا لو رأى الناس العلماء وأهل الفضل يتركون الصلاة على الفساق؟ ماذا سيكون الحال؟ ابتداء علم الناس الفسق وفرقوا، ثم انزجر الناس وخالفوا طريقة الفساق. يقول ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا، والأفضل أن يكون باردا إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شدة برد، فلا بأس بتسخينه. قال ويكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوها إذ أمكن، وده يشير إلى هذه الهمجية التي يفعلها أحيانا بعض العمال في المستشفيات ونحو ذلك مع الموتى، تجد فيما يسمى بالمشرحة ونحو ذلك الجثث كده جنب بعضها ومجردة عارية، والراجل واقف بتاع المشرحة بيغسل وبالخرطوم بيغسل كل جثة ورا بعضيها ورا بعضيها، والناس ينظرون إلى الجثث، نسأل الله العفو والعافية. هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر إلى عورة حي ولا ميت، وهذا لا يجوز مع الميت الواحد، فكيف به عدد من الأموات. قال ويكون التغسيل في مكان مستور. قال ويستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبا قبل التغسيل، يستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبا، إذ عورة الميت، بحيث أنه المغسل عند تجريد الميت من ثيابه يوضع على الميت ما يستر من عند الركبة لغاية السرة. وطبعا هناك يعني أحوال ممكن يتصرف من خلالها، على سبيل المثال لو أن بعض محارم الميت كزوجته مثلا دخلت فجردته هي من الثياب مثلا، ثم غطت الميت من السرة إلى الركبة، فيدخل المغسل يجد الميت خلاص الأمر يعني معد. أما إذ لم يكن هناك من يفعل ذلك فعليه أن يتحرز من كشف عورته، فهذا حرام ولا يجوز له أن ينظر إلى عورته، وإنما عليه أن يجرده من ثيابه ويحرص على ستر عورته في أثناء ذلك. يجوز لو الزوجة هتغسل خلاص لا حاجة لستر العورة. قال ثم يجرد من ثيابه ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه. سرير الغسل بحسب المصلحة، مش شرط بقى يبقى منحدر، وإلا لو سرير الغسل زي الموجود الآن دلوقتي بيعملوا صفاية ونحو ذلك. قال ويحضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره، بل يحرم حضور ذلك إذا كان سيؤدي إلى كشف عورة. إذا كان الأمر سيضطر إلى كشف عورة في وقت الأوقات يبقى الحضور الزائد هذا حرام. أما في عدم كشف عورة، يعني في عدم الاحتياج إلى كشف عورة، فيكره ذلك. لماذا؟ لأنه لا حاجة لهم، فضلا عن أنه قد يكون ذلك مدعاة إلى نشر ما لا يجوز، فمن الممكن أن يتكلم بعض هؤلاء بما رأى أو بما أو يقول كذبا أو نحو ذلك. ولذلك إيه الضرورة؟ المغسل ومع من يساعده سواء واحد أو اثنين ما فيش حرج، لكن الزيادة على ذلك لا تجوز. وإلا بعض الناس يتكلف يقول لك أنا لازم أحضر غسلته. تحضر غسلته أنت هتعمل لنا إيه يعني بحضورك؟ يعني هتعمل إيه أنت؟ كنت ستفعل شيء احضر، لكن هتقف كده تتفرج وبحضر غسلته؟ إيه بتحضر غسلته؟ وإلا بعض الناس عنده، نسأل الله العفو والعافية، قال لي بعض الناس أحدهم وهو صاحب لحية لكنه مختل، كانت النساء تولد زوجته في بيته فأصر على أن يشهد الولادة ويقوم هو على زوجته ويمسك بظهرها ونحو ذلك. انظر بالله عليك لما تخرج الداية دي والناس اللي ما يخرجوا يتكلموا على شخص على هذا النحو وهو صاحب لحية والعياذ بالله، ماذا سيقال في غيره من المسلمين؟ تخيل انت لو واحد من بتوع الإعلام بقى توصل له قصة زي دي كده، والشيخ فلان الذي هو مش عارف الطبيب الأرواح والمش عارف ايه والكلام ده كله وبيعمل وبيعمل وبيعمل. انظر، فهذه مصائب نبتلى بها من أشخاص حسبنا الله ونعم الوكيل. المولد هو داخل ليه مش فيه ولادة بتولد؟ ولادة بتولد، أنا بقول ولادة بتولد في بيته، ولادة بتولد في بيته، نساء بيولدوا المرأة، يدخل هو يعمل ايه ولحيته قد كده؟ هذا الطبيب لا يجوز أن يولد النساء أو أن تذهب إليه المرأة إلا إذا انعدم في أمر النساء. والحمد لله حدش له حجة دلوقتي، النساء والحمد لله في هذا المجال كتير، مجال الولادة الحمد لله كتير، حتى في القيصرية. واللي ما يعرفش دكاترة في القيصرية يجي لي بعد الدرس ونكتب له أسامي دكاترة نساء بيعملوا قيصرية وناجحات والحمد لله. هقول حاجات زي كده إن شاء الله. هو ابتداء مسألة يحطها في ماء مشية دي هذا لا يثبت عليه أي دليل، بل قد تكون من البدعة. قال: ويكون التغسيل بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج. الحاجات اللي احنا هنقرأها دي في كتير منها موجود واكثر في كتب الفقهاء بتوسع، لكن في الحقيقة أكثر هذه الأمور لا يثبت عليها دليل، لا دليل عليها. وعليه مسألة إقامة الميت وما يسمونه بالتعبير العامي نحنحته وعصر بطنه لأجل إخراج ما في بطنه، هذا بدعة وتكلف، إلا أن يكون هناك ما يدل على بالفعل وجود شيء. إنما ما فيش شيء، خلاص ميت طبيعي، لا يتكلف المغسل هذا، ودي من ضمن الأخطاء. أكثر المغسلين أكنه طالع من معركة حربية وهو طالع. ليه؟ لأن الراجل بيتعامل مع كل هذه الأمور إنها فرائض من أركان الإسلام الخمسة. لازم يقعد الميت ويقعد يضغط على بطنه مش عارف إيه ونحو ذلك، هذا كله لم يثبت عليه دليل، ولذلك لا تتكلف هذا أصلا، حتى لو وجد في كتب الفقهاء، حتى لو وجد في كتب الفقهاء، لأنه لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، إلا إن كان هناك حاجة وضرورة تدل على ذلك. نعم. قال: ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب بالخارج، ثم يلف الغاسل على يده خارقة خشنة زي الفوطة يعني كده، فينجي الميت وينقي المخرج بالماء. وهو طبعا هيحتاج هنا أن يعمل كده، إنما لو هو لم يفعل لم يتكلف مش هيحتاج أن ينجي الميت. تنجية يعني اللي هي يعني زي الاستنجاء لك أنت، إنه يطهر المحل من النجاسة. طيب هو الميت أصلا ما لا أخرج بول ولا أخرج غائط، أنا خرجه ليه؟ يعني أنا كمغسل أقعد أتكلف عشان أخرجه؟ هذه بدعة في الحقيقة. ولذلك إذا لم يفعل هذا فإنه لا يحتاج إلى مسألة الاحتكاك أصلا بعورة الميت أصلا. نعم. قال: فينجي الميت وينقي المخرج بالماء، ثم ينوي التغسيل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة. يبقى بداية إنه فعلا أول ما ينيم الميت يبدأ، أول ما يبدأ يوضئه كوضوء الصلاة، يوضئه كوضوء. غسل الميت يا أخوانا في عبارة، يرحمكم الله، في عبارة غسل الميت في عبارة، ها مالها؟ أيوة، العصابة دي احنا قلنا دي موجودة مع الميت لغاية ما يدفن، لغاية ما يدفن، لغاية ما يدفن تفضل العصابة دي موجود، لا مانع ان يحلها اثناء التغسيل ويرجع يعملها تاني، لا مانع. كذلك نفس الحال ان رأى ان اصابع الميت فيها مثلا تفرق ونحو ذلك فعل ذلك، لكن ان لم يكن هناك حاجة لا يفعل. مسألة ربط اصابع رجلين الميت بعضهم يربطها ببعضها، هذا كله لا حاجة له ولا ضرورة. العبرة في ان اذا مات الميت يكون اللي عنده فاهم، يغمضه يعصبه، إذا كانت أصابعه في حال التفرق يبسطها بقدر المستطاع. كل هذا لا دليل عليه. لفت الساق بالساق، ده هذا من الجهل الشديد جدا. التفت الساق بالساق، ما علاقة الآية بهذه المسألة؟ الآية تتكلم عن يعني وصف الميت أنه قد يصل في الحال أنه تقترن يعني ساقيه ببعضها ونحو ذلك، صفة الميت ساعة الاحتضار. إنما إذا كانت أصابعه مبسوطة خلاص، أنا أربطها ليه؟ أربطها ليه أصلا؟ ولذلك إذا مات الميت غمض وعصب ونحو ذلك، إذا كانت الأصابع فيها نوع من التفرق والتشنج يحاول أنه يلمها ولو بربطها لا مانع، بعد شوية خلاص هتلاقيها اتجمعت مع بعضها، مش هيحتاج لربط ولا غيره. ولذلك كل هذا من التكلف. وفي الجملة كما ذكرنا تغسيل الميت كما أنت تغتسل من الجنابة، هو ده تغسيل الميت. ولذلك كثير من الناس يعني يترك هذا العمل الجليل لأنه يظن أن دي معركة حربية. تغسيل الميت هو عبارة عن تغسيل الجنابة زي ما أنت بتغسل للجنابة، الفرق أنك تغسل نفسك وهذه آخر يغسلك، هذا هو الفرق. نسأل الله العفو والعافية. قال ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بأصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء. المضمضة والاستنشاق مش هيدخل مية في فمي عشان ما يحتاجش ان المية تخرج، يوم يبل الأسنان ويبل المنخر فقط. قال ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون. يعني سواء السدر النبات كده معروف لون رغاوي كده أو الصابون. نعم. قال ثم يغسل ميامن جسده. السدر أحيانا بيقصد بكذلك الليفة أحيانا. نعم. قال ثم يغسل ميامن جسده أو يغسل ميامن جسده. قال وهي صفحة عنقه اليمنى ثم يده اليمنى وكتفه ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه وساقه وقدمه الميامن ثم يقلبه على جنبه الأيسر. يعني يأخذ الشق الأيمن وبعدين يأخذ الشق الأيسر. هيحتاج في هذه المسألة أنه يقلبه على جنب في كل مرة، هذا الذي ربما يحتاج به أن يساعده من يساعده. إن هو لو افترضنا الميت ملقى فهو هيغسل الشق اليمين الأول، هيقوم يقلبه على شقه الأيسر ويغسل هذا الجزء مع احتفاظه بالساتر على عورته. طيب الجزء اللي تحت الساتر هذا يصب عليه الماء صبا، يصب على الجزء على الساتر نفسه، عليه هو يصب عليه الماء. وإن شك في وجود نجاسة أو نحو ذلك مد يده بخرقة خشنة من تحت الإيش، من تحت الساتر هذا، ودلك أماكن ما يظن أن بها نجاسة أو نحو ذلك أو دم أو نحو ذلك. نعم. الوضوء يكون بالماء بغير دخول شيء، ما فيش مانع. مسح يعني لما باجي برضه انا بمسح ده بعد الوضوء، هذا بعد الوضوء، بعد ما ينتهي من الوضوء. قال ويغسل ثم يغسل راسه ولحيته. بعد ما ينتهي من الوضوء اول شيء يبدا يفعله بعد الوضوء في التغسيل الراس، كما انت في غسل الجنابه. انت في غسل الجنابه بتتوضا، بعد ما تتوضا بل قبل ان تتوضا اول شيء بتفعله إزالة أثر النجاسة، لو في أي أثر نجاسة بتزيلها. بعد أثر النجاسة تتوضأ، بعد ما تنتهي من الوضوء تصب الماء على رأسك، ثم بعد ما تصب الماء على رأسك تغسل الشق الأيمن، ثم بعد ذلك الشق الأيسر، انتهى الأمر. هذا هو غسل الميت، هذا هو غسل الميت. نعم. ما إن استطاع ذلك فعل، إن استطاع ذلك فعل، ويجزئه لو لم يدلكه، لكن إن استطاع أن يدلكه فعل. نعم. كنوع من التنظيف. نعم. قال ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون ثم يغسل ميامن جسده وهي صفحة عنقه اليمنى ثم يده اليمنى وكتفه ثم شق شق ثم شق شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه وساقه وقدمه الميامن ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسل شق ظهره الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك ثم يقلبه على جنبه الأيمن فيغسل شق ظهره الأيسر ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل. قال والواجب غسلة واحدة إن حصل الإنقاء والمستحب ثلاث غسلات. الواجب غسلة واحدة وعليه هذا الحكم يفيد في ماذا؟ ما إذا كان أمر الغسل يشق مثلا بعض الموتى ممكن يكون مثلا بدين جدا فهو غسله مرة واحدة بصعوبة خلاص يجزئ ذلك أو بعض الموتى قد يكون به من الجروح أو آثار ما ربما يشق غسله ثلاث مرات خلاص يبقى كفاية مرة واحدة. إن كان متيسر فالغسل ثلاثا أفضل بل وخمسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اغسلنها خمسا أو سبعا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن فلا حرج ولا بأس في ذلك. قال وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقي إلى سبع غسلات أو حتى ينقى إلى سبع غسلات ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا لأنه يصلب بدن الميت ويطيبه ويبرده فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثره وعليه فلا مانع من خلط الماء بل يستحب من خلط الماء بأنواع الطيب أي نوع من الطيب ولا يشترط نوع معين من الطيب وإلا فالكافور لم يكن بقصد الكافور بقدر ما هو نوع من التطيب والمحافظة على طيب ويعني طهارة البدن وعليه فيجوز كل نوع من الطيب طيب وإلا بعض الناس أيضا بيشترط نوع معين يعني بعض الناس اللي هم بتوع بيع الأكفان ونحو ذلك تجد عنده رائحة معينة للميت ولذلك الناس يقولون هذه رائحة الميت فيكرهونها لا أبدا احنا نضع روائح وطيب من الطيب الذي تحبه أنت في الحياة لأن هذا تطيب للميت وهذا نوع من توديع الميت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو التطيب له. نعم. قال ثم ينشف الميت بثوب ونحوه ويقص شاربه وتقلم أظفاره إن طالت ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه في الكفن وكل هذا لا دليل عليه وكل هذا لا دليل عليه بل الأقرب أنه من البدعة الأقرب أنه من البدعة لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه وإنما ورد في كلام بعض أهل العلم وفي كتب الفقه نعم لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه بل هو من التكلف الذي إن وضب عليه وصل إلى حد البدعة مسألة قص شاربه مسألة تقليم أظفاره ونحو ذلك والأخذ من شعر إبطيه بل بعضهم من الجهل بمكان أنه يحلق له شعر العانة وهذا من الجهل الشنيع. نعم نعم لا ينفذ هذا لا ينفذ بل قد يكون من الإساءة كيف يوصي بشيء هو مأمور به يعني أن يفعله دائما ويحافظ عليه. نعم. قال ويجعل المأخوذ معه في الكفن ومن أين هذا لا دليل على هذا أنه يجعل الأظفار وشعر الإبط المأخوذ ونحو ذلك في الكفن من أين هذا لا دليل على هذا الكلام. نعم. قال ويضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها وهذا ورد الدليل بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصح النساء بذلك. نعم. قال وأما إذا تعذر غسل الميت لعدم الماء أو خيف تقطعه بالغسل، يعني ما فيش ماء أو الميت ده يتضرر بالماء بغسل الماء يتضرر، كالمجزوم والمحترق، أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها، أو رجلا مع نساء ليس فيهم زوجته، وهذا وارد يحصل في سفر في طريق انقطعت بهم، نسأل الله العفو والعافية، أي أسباب، رجل بين نساء أجنبيات أو امرأة بين رجال أجانب، فما كيف يكون الحال؟ قال فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح، وبعض العلماء قالوا يصب عليه الماء صبا، وهذا أولى على الأقل في حق الرجل إن كان بين نساء، الرجل يصب عليه الماء صبا، بمعنى إن الرجل الذي مات بين نساء أجنبيات لا يجرد من ثيابه ويكفن فوق هذه الثياب ويغسل بصب الماء عليه بقدر ما استطاع، يعني يجرد من الثياب الزائدة، يعني عفانا الله إياكم لو أن رجل مثلا مات بين أجنبيات لبس بدلة، طبعا يجرد من الجاكيت والنحو ذلك وهذه الأشياء الزائدة ويغسل ويصب عليه الماء. أما المرأة فالعلماء يذكرون في ذلك أقوال، منها صب الماء ومنها التيمم، والأقرب والله أعلم التيمم، لأن في صب الماء قد يكون فيه فتنة. نعم. قال وإن تعذر غسل بعض الميت غسل ما أمكن غسله منه ويمم عن الباقي، لو تعذر إن في جزء من الميت ما ينفعش يتحط عليه مية وفي جزء ينفع، يبقى يغسل الجزء السليم وييمم للجزء الإيش المصاب، زي الحي سبحان الله زي الحي. نعم. قال ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله وليس ذلك واجب، على الصحيح من أقوال العلماء في الحق، وإلا بعض العلماء يرى وجوب الغسل بعد تغسيل الميت، والراجح والصحيح أنه لا يجب ولكن يستحب، وقد ورد الحديث به في حديث أبي هريرة قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فهذا بعض العلماء أخذه على ظاهره من غسل ميتا فليغتسل، حمله على ظاهره، والصحيح أن هذا منسوخ بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يغسلون الموتى وكانوا يكتفون بالوضوء، بل يقول العلماء إن لم يخالط أو يباشر عورة الأموات فلا يحتاج إلى وضوء إن كان على طهار، يعني إن كان ما باشرش عورة الأموات خلاص ما يحتاجش أصلا إلى وضوء إن كان على طهارة. لا الجوانتي، لا الجوانتي في الحقيقة إذا باشر به العورة فيه نظر، لأن الجوانتي قريب جدا من الملمس الحقيقي، قريب من الملمس الحقيقي، لكن ينبغي أن يلف على يديه أو على يده خرقة خشنة، الفوطة، الفوطة لو لف على إيده فوطة أفضل، فوطة وتطربت كده على إيده أحسن، في حال ما إذا يغسل هو بالجوانتي من بره ما فيش حرج، يغسل زي ما عايز بالجوانتي من بره، لكن إذا باشر عورة الميت فإنه يباشرها من خلال خرقة ونحو ذلك، والله أعلم. نقف على أحكام التكفين للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.